كما أنه فاقد للمصداقية في اعتبار أو في نظر الآخرين، وهذا أمر مقطوع به، هم يعلمون ذلك. طبعا للأسف، ولأن أكثرهم فاقدون أيضا للمصداقية ومثلهم كمثله تماما وسواء، فإنهم ربما يجاملونه أو يداهنونه، وفي أكثر الأحوال هو يعلم أن هذا دهان وأن هذه مجاملات، أما هم فيقطعون بهذا أنهم إنما فقط يجاملون يمشون أحوالهم. شيء عجيب أن يكون المرء متدينا وأن يكون فقير وضحل وهش الشخصية. إذن هل هذا تدين؟ هل هذا دين؟ هل هذا ما أراده الله؟ قد يختلف أيها الإخوة، اثنان، زوج وزوجة، صديق وصديقة، معلم وتلميذه، يختلفان على مسألة بعينها، ويقسم الأول غير حانث أيضا فيما يزعم أنه أيها الإخوة إنما يتعاطى هذا الأمر على وجهه، ولنفترض مثلا النظافة، فتقسم الزوجة أنها نظيفة وأنها تقوم بواجبها بما يريح ضميرها، ويقسم الزوج أنه يرى غير ذلك وأنها ليست من النظافة إلا في شيء قل، إلا في شيء قل، في شيء قليل جدا. وفي نظري لو وقعت هذه المسألة لفقيه لمفتن أنه ينبغي عليه أن يفتي بعدم الحنث في يمين كليهما، في يمينيهما جميعا، هو غير حانث وهي أيضا غير حانث، والأمر معلق على شيء آخر، هي عند نفسها وفي نفسها صادقة، وهو أيضا عند نفسه وفي نفسه صادق، لاختلاف معيار ومفهوم النظافة عندهما. هي نشأت في أسرة وفي بيئة أيها الإخوة، إذا كان حال المنزل بالطريقة الفلانية فهذه نظافة، هذا مراد يعني منتهى المراد من رب العباد أكثر شيء. أما هو نشأ في بيئة أخرى تعتبر هذه قذارة حقيقية وتفريطا أيها الإخوة، وضع قمائمي، لذلك مفهوم النظافة اختلف، معيار الذي يعير به أيها الإخوة هذا المفهوم، هذه الدلالة مختلف عندهما، ولذلك سننطلق من هنا أيها الإخوة. طبعا لكم أن تقيسوا على هذا آلاف، مئات وآلاف المفاهيم والمدركات أيها الإخوة، وكيف يختلف الناس حولها. السائد أيها الإخوة من أسف وللأسف لدينا أو لدى أكثرنا حول مفهوم التدين أنه أفعال أيها الإخوة وأقوال وسلوكات ومعاناة نتوجه بها إلى الله، الله سيلتقط ثمارها، أستغفر الله اللهم غفرا، المستفيد منها يعني هو الله هكذا. ولذلك حين نعمل لله ونصدق مع الله ونخلص لله نفهم أن الذي يأخذ هذا أيها الإخوة يحصله هو الله ولسنا نحن. ولذلك مثل هذا المفهوم غير قابل أيها الإخوة على الإطلاق علميا، غير قابل للقياس، غير قابل للاختبار. كيف سنعرف أن الله تقبل، أن الله أخذ، أن الله قطف هذه الثمار إن كان يفعل، وحاشاه لا إله إلا هو، هذا لن يبين، لن يضح مطلقا في هذه الدار، ولذلك سيرجع الأمر إلى يوم القيامة، ولذلك الكل يعول على يوم القيامة، بيننا وبينكم الله تبارك وتعالى، الله سيقضي بيننا. طيب يا أخي انظر إلى نفسك أيضا، أنت اقضي أنت في قضية نفسك يا أخي، احتكم إلى ضميرك، انظر في مرآتك يا رجل، لا، الله عز وجل سيقضي. ولذلك نحن أيضا كما قلنا في الخطبة السابقة مرة أخرى نضلل ضمائرنا، نضلل عقولنا، نضلل مداركنا بهذه الطريقة، لأن الله سيقضي، وسيقضي حتما لنا عليكم، سيقضي لي ضدك وعليك، فتبقى دائما الضحية، تبقى دائما الضحية. أما المفهوم الثاني وهو المفهوم الديني الصحيح والقرآني الفصيح المؤسس على قواطع ومحكمات، أولا الله غني عن العالمين، لا يمكن لأحد أن يعود إلى الله وعلى الله بشيء ليس من خلقه وليس في ملكه. بماذا تعود إلى الله؟ بماذا تعود على الله؟ بالغنى؟ بالطعام؟ بالشراب؟ بماذا؟ بالمال؟ بالمنصب؟ بالشهادات؟ بالعلم؟ بالفصاحة؟ بالبلاغة؟ بماذا تعود إلى الله؟ بصلاتك؟ بركعاتك؟ وآيات تعد بالعشرات، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. هو يريد الكمال لك، النتيجة عندك أنت، ما يمكن أن يعير ويختبر في ساحتك أنت، في ميدان نفسك أنت، ليس عنده هو، لا إله إلا هو. طبعا أنت وساحتك وكل ما في هذا الوجود في قبضته، وهو الحكم العدل، لكن الثمار أنت تقطفها، مرة كانت حنظرية أو حلوة عذبة، الثمار لك. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. والله يريد لنا الهداية، أن نهتدي لأنفسنا. أرجو من لديهم شغف فلسفي أن يعودوا إلى مفهوم الموجود في ذاته والموجود لذاته عند سارتر، مع اختلافنا في بعض التقطيع والقسمات، لكن هناك ما يمكن أن يؤخذ وأن يضيء أمثال هذه المفهومات أيضا بعمق أكبر. الله يريد أن نكون أيها الإخوة موجودات لذواتها، أن يتبرر وجودنا، أن تتبرر مساركنا، أن تتبرر مداركنا أيها الإخوة. هذا هو جوهر التدين الحقيقي. من عمل صالحا، نتلو هذه الآية في كل خطبة، يا ليتنا حاولنا أن نتعمقها أيها الإخوة. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. آيات كثيرة كلها تتضافر وتتساوق أيها الإخوة على تأكيد وتقرير هذا المعنى الواضح بذاته لمن فهم جوهر الدين من أقصر طريقة. جوهر الدين أن الله يريد لنا الخير أيها الإخوة فقط، لا يريد لنفسه الخير، لأنه غني، لا إله إلا هو، لا يستكمل هو ولا يستكمل ذاته بشيء، هو الكمال المطلق، هو الكمال المطلق، لا إله إلا هو. إذا فهمنا التدين أيها الإخوة وفق هذا المعيار الجديد، ضمن هذا الإطار الجديد، ستختلف الحال بالكلية، وسنغدو مباشرة قادرين ومن أقصر طريق أيها الإخوة ودائما وعلى طول خط أن نختبر تديننا في أنفسنا، أن أختبر فعالي وسلوكاتي في نفسي، هل يورثني هذا غنى ذاتيا؟ هل يورثني مصالحة مع النفس، سكينة ووداعة ورضا وقناعة وثقة وقوة وإشراقا؟ وعلى فكرة هنا لابد أن نقاعد قاعدة أيها الإخوة، ولابد أن نجعلها على ذكر منا دائما، وهي الأقوال لا تتبرهن بالأقوال. أقول هذا لأننا ومن أسف أمة في معظمنا، للأسف في معظمنا للأسف، مردت ومرنت على أن تعتقد وهي تسلك هكذا أن الأقوال تبرر ذاتها، قيمتها ذاتية. غير صحيح، القول لا يمكن أن يبرر ذاته، ولذلك هذه الحالة العجيبة الفصامية بمصطلح الدين هي حالة نفاق. انتبهوا، بالمصطلح الديني وبوضوح، وهو مصطلح صادم ومؤثر جدا، تسمى النفاق. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر، في رواية أخرى إذا عاهد غدر، فيصبح مجموعها خمسا. هذه خصال النفاق العملي، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا. هذا هو النفاق. لماذا تقطع نفسك عهدا لا تستطيع أن تفي به أو لا تريد أن تفي به؟ هنا سأفتح قوسين لأسجل حقيقة رقبتها منذ سنين أيها الإخوة، وأنا دائما أتعمق تحليلها وإدراكها. بعض الناس، حتى لا نظلم أنفسنا أيضا ولا نظلم من حولنا أو بعض من حولنا، بعض الناس يكون صادقا حين يقطع نفسه وعدا، وحين يقطع نفسه عهدا، وفي أحيان معينة يكون هذا العهد كبيرا جدا جدا، إنه عهد بالفداء، إنه عهد بالفداء، يفديك، يضحي بروحه أيها الإخوة من أجل الإسلام، من أجل أخيه في الله، من أجل حبيبه، من أجل رئيسه، من أجل ملكه. وطبعا سأفتح أيضا قوسين آخرين ضمن القوسين الأولين لأسجل أيها الإخوة، وكل قول مهما بدا ميسورا وتافها تقريبا سيأتي وقت امتحانه. ما رأيكم لو أنك أو أحدنا زعم لملك من الملوك، ملك في ملكي أيها الإخوة، ملك في 30-40 مليون من البشر، عندهم من الجيش والخدم والحشم والضباط والاستخبارات وكالات الأمن، ما الله به عليم، وما المظلومون طبعا به عليمون أيضا. أنك قطعت عهدا على نفسك أمام هذا الملك أنك من فرط المحبة والعشق ما شاء الله قد تكون تعشق المصالح والمادة ولا تعشق هذا الملك، تضلل نفسك أيضا. نحن خبراء جدا في تضليل أنفسنا، انتبهوا. الإنسان بشكل عام، لسنا كمسلمين فقط، الإنسان بشكل عام خبير جدا وماهر في تضليل نفسه غريب، ومن هنا سر تناقضاته. اليوم يكون في موقف، غدا موقف مخالف تماما. اليوم أيها الإخوة يصدر عنه إيه؟ تقويم معين لحالة أو لشخص أو لسياسة أو لأي جهة، وغدا يصدر عنه تقويم معاكس تماما. ما القصة؟ لأنه يضلل نفسه قبل أن يضللنا ونتهمه بالكذب وأنه كذاب. لا لا لا، هو يضلل نفسه المسكين، هو ضحية، هو أول ضحايا هذا الزيف، هو أول ضحية كما نقول دائما. على كل حال، تقطع عهدا أمام هذا الملك أنك تفديه إذا اقتضى الأمر، أو إن اقتضى الأمر، أحسن إن اقتضى الأمر، لأنك لست متأكدا. لو كنت متأكدا لما قطعت هذا العهد، فالأحسن نقول إذا، نقول إن اقتضى الأمر بروحك، صدقني في معظم الحال قد يأتي اليوم ووقت الامتحان أن تبرهن هذا القول. وهل ستفديه بروحك؟ حين كنت صغيرا غرا، كل الصغار أغرار، مع احترامي لبراءة الصغر، ونحن كنا صغارا. ولعلي مثلت بهذا مرة في خطبة قديمة في الهداية. كنا ننظر إلى فعلة الملك إدوارد الذي تنازل عن العرش من أجل وفائه لحب امرأة أمريكية الأصل، والدستور يمنع، الأعراف هناك تمنع أيها الإخوة. ننظر إليه على أنه رجل، يعني بعبارة واضحة، تافه، تنازل عن عرش، لأنه نقدس المناصب طبعا والألقاب والملك، من أجل امرأة. طبعا هذا الكلام، هذا الاحتقار وهذا الاستدفاء، جاء على خلفية احتقار المرأة أيضا، من أجل امرأة. لو كان تنازل عن عرشه من أجل وفائه لصديق مثلا في حالة أخرى لعظمناه، لكن من حيث أننا نحتقر المرأة للأسف الشديد، نعتبرها كلا شيء، فاحتقرنا هذا الرجل. أما اليوم فأنا أنظر إلى فعلته بمنتهى الإعجاب، أقسم بالله هذا إنسان عظيم، وددت أني ألقاه، فقط أتشرف برؤية هذا الإنسان يتنازل عن عرش وفاء لعهد الحب. أحب سيدة معينة ووعدها بأن يبني بها، يتزوجها، وظل وفيا لوعده، كلفه ذلك أن يتنازل عن ملك. من يفعل هذا؟ يأتيني بأعظم المشائخ وأعظم اللحى وأعظم الزهاد والنساك ليفعل هذا، لن يفعله. وهم القائلون، العارفون بالله هم القائلون، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الإمارة. هذا ليست إمارة، هذا ملك يا حبيبي، بريطانيا العظمى. تنازل ببساطة مع أنها رجته وتوسلت إليه ألا يفعل، لأن التاريخ سيذكرها أيها الإخوة ذكرا يسيء إليها على أنها هي السبب وراء هذا. بالعكس، أنا أعتبرها محمدة عظيمة جدا جدا. هذا إنسان له مصداقية أيها الإخوة، مصداقية كاملة بلا شك. هذا إنسان لقي تربية متميزة من نوعها، ليست تربية عادية، فعلا تربية ملوك يستحقون الملك، أمثال هؤلاء يستحقون أن يكونوا ملوكا جديرون، والملك جدير بهم تماما. اختلف الآن التقييم لاختلاف المفاهيم، اختلاف الزوايا أيها الإخوة، زوايا النظر. للأسف كنا نحتقر هؤلاء، نضرب بهم المثل على التفاهة والسخافة، مع أنهم عظماء حقا أيها الإخوة، عظماء حقا. نحن نمتحن أحيانا، لا، ليس بالملك أيها الإخوة، وليس بفداء الأرواح، بما هو أتفه من هذا بكثير، بشيء يسير جدا جدا جدا جدا، أحيانا بكلمة، لكن ليس لذاتها، وإنما للموقف، كلمة في موقف، تزعم محبتك لشخص وتقديرك وتوقيرك وتبجيلك، وإذا اقتضى الموقف أن تدفع عن عرضه وأن تقول ما تعتقد أنت في هذه الحالة، فإنك تنقص، لأن هذا سيفوت عليك مصيلحة بسيطة، مصلحة بسيطة ربما تقوم بمئة يورو، بخمسمائة يورو. إذن الآن في هذا السياق أحسن ألا نقول. ما شاء الله، أين الشخصية هنا؟ أين الرجولة؟ أين المصداقية؟ كيف تنظر لنفسك في المرآة إذن؟ كيف تنظر؟ في القديم كنا نحن صغار أيضا نتعلم هذا من المشايخ والوعاظ، لكن هذه حقائق تاريخية. الرجل الذي رهن حياته بكلمة، بكلمة، قال أنا ضامن، ضامن أحد المحكوم عليهم بالإعدام، أنا أضمنه، وإن لم أعد في الموعد المضروب بعد ثلاث أيام فالأقتل أنا، إن لم يعد هو في الموعد المضروب فالأقتل أنا. ضمنه، رهن حياته بكلمة ووفى بها، وكادت عنقه تقط أيها الإخوة، كادت رأسه تقط بكلمة، مع أنه لا يعرفه وليس بينه وبينه صداقة، لكنها النخوة والمرؤة والرجولة، احترام الذات، القوة. سأنطلق هنا عاد لأقرر أيها الإخوة مسألة رئيسة في خطبة اليوم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مثلا، المفروض أن نستغرب جميعا لما كبر هذا الرجل وعلت سنه، كان يقول: يا ليتني قبلت الثلاثة الأيام التي ذكر لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية: يا ليتني قبلت أو أخذت برخصة رسول الله. عمن يتحدث هذا الشيخ الوقور الجلي العابد الراوية العلامة الزاهد أيضا يتحدث عن أمر وقع له صدر حياته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أصله في الصحيحين. سأذكر سياقة جامعة مختصرة. قال: يا عبد الله، ألم أخبر أنك قلت كذا وكذا؟ هو قال: لأصومن ولن أفطر ولأقومن الليل ولن أنام، ما عشت. قال: بلى، قلت ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قلت هذا، قلت. قال: فإنك يا عبد الله لا تستطيع أن تصوم فلا تفطر، وأن تقوم فلا تنام، لا ترقد، لا تستطيع. الإنسان إنسان، وخلق الإنسان ضعيفة، فصوم وأفطر وقم ونم. وقال: وصم من الشهر ثلاثة أيام، فالحسنة بعشر أمثالها يعدل ذلك، أو ذلك إيه يعدل أو عدل صيام الدهر. ثلاثة في عشرة بثلاثين، خلاص كأنك صمت إيه الشهر كله، كأنك صمت السنة بطولها. قال: يا رسول الله، فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صوم، أو قال صيام داود، وهو أعدل وفي رواية أفضل الصوم. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. في رواية: فلعلك أن يطول بك عمر يا عبد الله، فلا تستطيع. انظر، شوف يا أخي، إيش العقل كبير وتقدير، تقدير عجيب. صلى الله عليه وسلم، الرسول ليس ابن اللحظة، ليس إيه ابن الفعل ورد الفعل ينفعل لحظيا دراماتيكيا، لا لا لا لا، رجل محيط أيها الإخوة بأدبار الأمور وأعقابها وشروطها وسياقاتها المختلفة. كبر الرجل، كل هذا سمعناه وطبيعي، شيء عادي. هذا الشيء غير العادي، لما كبر وعالت سنه شق عليه هذا، شق أن يصوم يوما ويفطر يوما، وأن يقرأ القرآن في ثلاث، في كل ثلاث أن يختم كل يوم عشرة أجزاء، وظل محافظا على هذه السنة الحميدة أيها الإخوة المجهدة المتعبة. لكن لماذا لم يترك مع أنه صعب عليه؟ لأنه قطع نفسه أمام نفسه وأمام الرسول وعدا وعهدا، سيلتزم هذا، انتهى، لابد أن يلتزم حتى الممات، انتهى. رجولة. أعلمتم لماذا فتحوا العالمين؟ لماذا ضوأوا الدنيا هؤلاء؟ لماذا هم فعلا السلف الصالحون وخير سلف؟ عار علينا أن ننتمي إليهم، أقول بكل وضوح، عار، عار أن نتبجح بأنهم أسلافنا. أين نحن منهم؟ ما الذي ورثنا منهم؟ أين احترام الكلمة، احترام العهد، أين الوفاء بما نقطعه على أنفسنا في صغير الأمر وكبيره؟ غير موجود. وقع لي مرة مع أحدهم طبيب أيها الإخوة على وشك التخرج، شاب عاقل متدين يقوم الليل ويبكي خلفي، اعتمدته على سر لأجل مصلحته، واستحلفته بالله على المصحف فحلف، وبعد ساعة كانت البلد كلها تعلم السر. ما هذا؟ ما هذه الصبيانية؟ هذا يجعلك تفقد الثقة بأكثر إيه؟ هؤلاء، بأكثر من حولك. ولكن لا، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أنت لست استثناء، لو ظننت نفسك استثناء فأنت أيضا مزيف. لا، لست استثناء هناك، ولكن أيضا هناك إيه؟ من يصدمونك، من يروعونك بمثل هذه الصبيانية، بمثل هذا عدم النضج أيها الإخوة في التصرف مطلقا. النقطة التي أود أيها الإخوة أن أنطلق منها، وهي نقطة رئيسة في خطبة اليوم، هي نقطة الارتكاز. على ماذا ترتكز؟ على ماذا ارتكز؟ إذا كانت نقطة ارتكازك ذاتية باطنية، مركز الثقل فيك داخلي، أنت قوي، وأنت شخصية غنية، وشخصية ثرية، وشخصية محترمة، جعلنا الله وإياكم كذلك. إن لم تكن كذلك، أو إن لم يكن الأبعد كذلك، قطعا لن تكون له نقطة ارتكاز خارجية، لأن نقطة الارتكاز الخارجية لن تكون نقطة ارتكاز، لابد أن تكون له نقاط ارتكاز خارجية من جميع جوانبه في كل أحواله وظروفه، فهو هش لا يصمد لا يتماسك لا يستمر لا يثبت المسكين باستمرار. تعلمون ما هذه النقاط؟ نقاط الارتكاز الخارجية: السمعة، المنصب، الشهادة، المديح، التحفيز، التنويه به، التعظيم، التبجيل فلان وفلان، حتى يستطيع أن يستمر المسكين. لابد من كل هذه الأشياء. المكافأة، المكافأة. طيب السؤال الآن الحرج جدا: كيف لنا بنقطة الارتكاز الداخلية هذه؟ مسألة تربوية بلا شك، طبعا لها جانبها العقلي والفلسفي حسب منظورنا كمسلمين أيها الأخوة قرآنيين. لا يمكن أن تتحصل على نقطة الارتكاز الذاتية حقا إلا بنقطة ارتكاز فوق كونية، لذلك لا أصفه بأنها خارجية، لا، فوق كونية، إنها الإيمان بالله، بالله بالمطلق، بالكمال المطلق، بالعلم المطلق، بالقدرة المطلقة، بالغنى المطلق، بالرحمة المطلقة، لا إله إلا هو، بكل هذه المطلقات. هذه نقطة ارتكاز فوق كونية، فوق خارجية، أكبر من أن تكون كونية أو خارجية أيها الإخوة. لذلك هناك إيمانان: إيمان بالله وإيمان بنفسي. طبعا لا يحيلنا إليكم مصطلح الإيمان بالعبادة، لك تعبد نفسك، بالعكس نحن نؤمن حتى بالرسل وبالأنبياء ولا نعبدهم، لا لا، الإيمان شيء والعبادة شيء آخر. نؤمن بالله ونعبده، هذا بلا شك مقطوع به، ونؤمن بأنفسنا ولا نعبدها، نحن براء من عبادتها، لكن أيضا لسنا كافرين بها، لسنا محتقرين لها، لسنا مدسين وقد خاب من دساها، أبدا، نحن نحاول أن نزكيها وأن نعلي من شأنها، لكن استنادا إلى نقطة الارتكاز المطلقة أيها الإخوة. إيمانان لا يصلح أحدهما بغير الآخر، ما رأيكم؟ إيمان بالله وحده لا يصلح، إيمان بالذات وحدها لا يصلح، وحدها لا يصلح. نموذج في نظري، نموذج الإيمان بالذات، أكثر من قرأت له، أكثر من يعني التقط أنه مؤمن بذاته إلى درجة عجيبة جدا جدا، الفيلسوف الألماني نيتشه، أكثر شخص أستطيع أن أقرأ أنه مؤمن وآمن بذاته. حتى النموذج هذا والسوبرمان الذي كان يبشر به في كل ترنيماته وأشعاره وكتاباته هو نوع إسقاط لشخصيته القوية فيما يبدو لنا ونفسه على هذا النموذج الخارجي الفلسفة التجريدي. لذلك فلسفته كلها أنا أعتبر أنها فلسفة إسقاطات على فكرة، وهو ينطلق دائما من ذاته في كل كتاباته، لكن النهاية ماذا؟ تحطم، تهشش، وأظلم عقله 11 سنة، انتهى كل شيء، تحطم عند نقطة بسيطة جدا جدا. إيمان بالذات أيها الإخوة يعني نقطة ارتكاز ذاتية من غير نقطة الارتكاز المطلقة هذه، يعني تحطم الإنسان عاجلا أو آجل، لابد أن يتحطم، لن يستمر حتى النهاية، مستحيل، وربما يحطم غيره معه، ربما يحطم غيره معه، ككل الشموليين، انتبهوا، المؤمنين أيضا إيمانا شبه مطلق بذواتهم حطموا غيرهم وحطموا أنفسهم في النهاية. إيمان بالله وحده مثل ماذا؟ مثل إيماننا، مثل هذا الإيمان التقليدي الذي يجيز بلورة حالة غريبة عجائبية أيها الإخوة من الإيمان والتدين مع فقر الشخصية وعدم مصداقيته، هذا هو، هذا إيمان فيما نزعم، إيمان بالله دون إيمان بالذات. نهب لماذا؟ يترك صاحبه نهبا أيها الإخوة للملق والدهان والتنويه والمديح والمكافآت والأجزية والأثوة وإلى آخره، الاستعراضية يعني الرياء النفاق استعراضي. كيف؟ سنفرق بينهما أيها الإخوة، بين هذه الحالات بهذا المثال المضبوط جدا. كيف أعرف أنني مؤمن بالله ومن ثم مؤمن بنفسي؟ الأولوية الإيمان بالله، يتحقق الإيمان بالنفس على صيغة مستقرة متصالحة لا يستقطب فيها الإنسان بين قطبين يخلقان بينهما مجال توتر دائم ينتهي بحرق الأعصاب وربما بإظلام النفس والعقل معا، لا، حالة تصالح وتساكن حقيقية، السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا. كيف نعرف؟ عبر هذا المثال المضبوط الاختباري، حين تفعل ما تفعل لأي سبب تفعله وماذا تنتظر من فعله؟ طبعا نفعل أحيانا لأسباب كثيرة تتعدد وتختلف وتتباين هذه الأسباب، وما ننتظره أيضا كثير. المؤمن بالله والمؤمن بذاته صاحب نقطتي الارتكاز لا يفعل ما يفعل أيها الإخوة إلا تلبية. لماذا؟ لحاجة، لتوق باطني يجعله يشعر باستقرار أكثر، بمصالحة أكثر، حين يمد يد العون، حين يقول بالحق، حين ينطق بالحق، ولو كلفه ذلك أن يسجن أو تشوه سمعته أو يفقد وظيفته. أحيانا المغارم صعبة جدا جدا، هذه فلسفة الابتلاء والامتحان. طبعا كل شيء كما قلنا لابد أن يمتحن، الأقوال لا تتبرهن بالأقوال، تتبرهن بالمواقف، بالأفعال، بالأفعال. طيب، في فكرة لم نكملها سنعود إليها. طيب، ولذلك هذا أيها الإخوة، تعرفون ما هو الجزاء الذي ينتظره؟ هو لا ينتظر جزاء، الفعل الذي يفعله، فعل الكمل، فعل الكمال، فعل الخير، هو نفسه جزاء ذاته، وهو يشعر براحة عجيبة جدا جدا حين يفرغ من هذا الفعل، انتهى خلاص، ولا ينتظر شيئا. ما لكم؟ حتى لا يحسب على الله حسابا. أيها الإخوة، بعض الناس يريد إيش؟ أن يتاجر مع الله متاجرة حقيقية. في القرآن هناك تجارة مجازية لكن يحولها إلى حقيقة، يريد حسابا. ولذلك هو يغرم بالأحاديث التي فيها إحصاء، 100,000 حسنة، 1,000,000 حسنة، 2,000 حسنة، وأكثر هذه ضعيف، أكثر القرآن ليس فيه هذا، ليس فيه مثل هذا، فيه تضعيف عام لكي يقرر مفهوم التضعيف فقط، يعكس جود الله وكرم الله، لكن ليس فيه 1,000 و2,000 و100,000 و50,000 و70,000، ما في هذا، هذا ليس طريقة القرآن الكريم، طريقة مقايضة ومتاجرة، لا، إنها طريقة تنمية الذات أيها الإخوة، إثراء شخصيتك أنت، هذا يعود إليك. فهذه حسنة هؤلاء. أما الآخرون أيها الإخوة فإنهم يفعلون لأسباب أو لأخرى وينتظرون، ينتظرون، نعم، في الدنيا قبل الآخر ينتظرون مباشرة، فإن لم يحصل فعلهم حتى ولو على حساب فضيحة الآخرين الذين قدموا إليهم مساعدات، مهمش ليفضحوا، ليفهم الناس أنني أعطيته 10,000 مساعدة، ليفهم، ليفهم الناس أنه شحاذ، ليفهم، الأهم أن يفهموا أنني جواد كريم. الله أكبر، هذا شخص فقير جدا جدا، هذا يشتري أيها الإخوة ما يظن أنه سمعته وصورته، وفي الحقيقة هو يشتري تقويض شخصيته بالنقود، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، سينهار تحت إيه؟ تحت ثقل إيه؟ هذه الاستعراضية المريرة التائه الشرود للأسف الشديد. ولو على حساب الآخرين، ولو على حساب سمعة الآخرين، يعني فضيحة الآخرين، سيفعلها. لأكون أكثر وضوحا أيها الإخوة، لما يزعم أحدنا أنه وهب الناس مثلا أموالا ومساعدات وفي الواقع هو لم يهبهم، هو أقرضهم؟ لما هذا الزيف؟ يشعرني هذا بالمرارة، أرى هذا في من حولي تماما، يفهمك وربما لفترة طويلة أنه يعطي فلانا وفلانا مساعدات لوجه الله، في الحقيقة يعني الفرق عنده بين المساعدات والقروض بسيط جدا، ليس بسيطا، كبير جدا جدا، هذا الفرق ما سيفجر العلاقة بينك وبين هذا إن عجز عن دفع نصف أو ثلث دينه المسكين، صح؟ لماذا تزعم لي أنك وهبته هذا؟ أنك وهبته، فقدان المصداقية، الكذب، الكذب على النفس والكذب على الآخرين، لا يهم الكذب على الآخرين بمقدار ما يهم الكذب على النفس. لما تزعم هذا؟ لما تتشبع بما لم تعطى؟ النبي قال من تشبع بما لم يعطى أو المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. لما تأتي بشهادة اشتريتها؟ أنت تعلم أنك اشتريتها، صحيح؟ وتعلم أنك لم تكتب حرفا واحدا في الطروحة، صحيح؟ تعلم هذا. لما تأتي عند نقاش معين مع أهل الاختصاص في هذه المادة وتجعل رأسك برأسهم وتغضب وتظهر النخوة العلمية وأن لك رأيك ولك موقفك مع أنك لست من أهل هذا الميدان، أنت رجل تخيل على هذا الميدان، لن أعبر بتعبير أكثر لما؟ لا يعنيني، بعض الناس المسكين قد يجد لنفسه مبالغ آخر أنه اشترى المادة، هو حر، هذا بينه وبين نفسه قبل أن أقول بينه وبين الله. في الحقيقة كل ما يصح أن يقال بينه وبين الله لله، لوجه الله، في النهاية وفق فلسفتين الجديدة هو بينه وبين نفسه، لنفسه، في نفسه، نفس الشيء، انتبه، هذا هو، الله لا يريد شيئا منا، هذا لنفسك أنت، والمسألة تتعلق بك أنت شخصيا. لما تظهر الغضب الزائف هذا؟ لأنه لم يؤخذ برأيك في تخصصك، وأنت تعلم أنك دخيل بألف يورو، أصبحت متخصصا بألف يورو، ب10,000 يورو أصبحت دكتور كبير. لما هذا الزيف؟ المعذرة طبعا لا أعلم أي حالة حقيقة الآن، لا أعلم حالة، أقرأ عن هذا في الصحف والمجلات، لكن يعني بفضل الله لا أعلم، وأنا لا أحب أن أعلم فضائح الناس، فإذا كان بعض الناس تورط فلا يأخذن إيه شيئا في بالي حقيقة. لا أحب أن أحرج أحدا ويشعر حتى بالحرج بينه وبين نفسه، والله لا أحب هذا، يؤلمني. ممكن تكون هناك حالات لا أدريها، فالمعذرة ثم المعذرة ثم المعذرة. أنا أتكلم بشكل تجريدي عام، ويؤذيني أيضا أن بعض الناس يحمل كلام على نفسه كأنني جئت هنا أتعب نفسي وأتعبكم، وأتعبكم أيها الإخوة، أتعب نفسي وأتعبكم، لكي إيه؟ لكي أعلق على حالة شيخ، أعوذ بالله. هذا سيكون أيضا ضربا لمصداقيتي أنا كمتحدث، وسيكون صغارا مني وتفاهة. مستحيل مستحيل أن كبير نضج يفعل هذا، عيب، هذا عيب أن يفعل، لكن هذا ما يحدث أيها الإخوة، هذا ما يحدث. طيب، على ذكر هذه المصداقية، ما معنى المصداقية التي نكررها كثيرا ونزعمها أحيانا لأنفسنا وفي غيرنا؟ فهل درينا معناها؟ هل درينا معناها حقا؟ لها معنى أيها الإخوة، لا تتحدد إلا بهما جميعا، بالمعنيين كليهما. المعنى الأول، كل ما تقوله لا بد أن تأتي أفعال تصادق عليه تبرهنه. المعنى الذي أحببت أن أكمله ولم أفعل ما هو؟ قلت هناك حالات بين المزدوجين، حالات يزعم فيها الرجل أيها الإخوة أنه صادق وأنه لم يكذب على نفسه ولم يكذب عليك، أنا أقول أيضا هو صادق، لكن حين يمتحن قوله الصادق فإنه مباشرة يترجم عن أدنى درجات النجاح، فاشل، رسب تماما، عند امتحان بسيط. وكما قلت، هذا الامتحان حين لا يكلف أكثر من موقف صادق، من كلمة، من مبلغ من المال تافه بسيط. انتبهوا، بعض الناس، أنا رأيت هذا فينا نحن العرب بالذات، وهذا أيضا مؤذن، مؤذن. ما هو؟ التشبث بأذيال إيه؟ العدل. العدل يا أخي، بالعدل قامت السماوات والأرض يا أخي، كل شيء عنده العدل. العدل إذا اقتضى الأمر إيه؟ أن يحصل حقوقه، هو كما يقال على داير مليم، حقوقه. العدل يا سيدي، النفوس العظيمة والكبيرة لا تتشبث بالعدل على هذا النحو. نسأل الله عز وجل ألا يأخذنا بعدل على هذا النحو، لأننا سنهلك جميعا. بالعكس، النفوس الكبيرة هي نفوس الفضل أيها الإخوة، نفوس الفضل. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم إذا سئلوا لم يعطوا على قدر السائل، وإنما أعطوا على قدرهم هم. لن يقول صاحب النفس الكبيرة فلان له علي يد بخمسة فأعيد له يد بخمسة، مستحيل. هو المسكين أكثر ما في طوقه خمسة، وهذا كثير. وتذكروا حديث سبق، درهم 100,000 درهم، هكذا هو صاحب الفضل، صاحب النفس الكبيرة. المسكين هذا مرتبه 1,000 يورو، حين يجود حين يساعدك ب1,000 يورو، أعطاك واحد على 12 من جهده لسنة كاملة وهو رب عائلة، هذا كثير. لكن أنت مرتبك 10,000 يورو، حين تجود ب1,000 فأنت بخيل حتما، أنت كزاز، كزاز حتما، أنت نفسك طيقة. الإمام مالك يبعث إلى الليث بن سعد إمام أهل مصر رضي الله عنهما، يطلب إليه شيئا فيبعث إليه أحمالا تفي بحاجة أهل المدينة المنورة كلهم، تكفي مالك لألف سنة، أشياء كثيرة جدا جدا. لو أراد مالك أن يتجر بها لأصبح متبولا غنيا. فيندهش مالك، يبعث إليه، يا إمام نحن طلبنا منك شيئا لأولادنا وأزواجنا وإمائنا، قال أنت طلبت بقدرك ونحن أعطيناك بقدرنا. نفوس يا أخي، نفوس عظيمة. لم يقل العدل يا أخي، ما الذي أعطاني إياه في يوم الأيام؟ انتهينا. فقدان المصداقية الآن، عدنا إلى إيه؟ إلى الصغار النفسي والمسلكي، غير موجود. أتساءل دائما في نفسي، لما يا إخواني، لما حين شنت هذه الحرب الضروس الظلوم الجائر على العراق الحبيب، لما سمعنا عن وزراء، ولن نعيد الأسماء ولا ما معروفة في الغرب هنا، وعن سفراء ستة، بريطان أكثرهم، بريطان وأمريكان، من الدولتين الكبريين اللتين باءتا بكبر هذا العدوان الأثيم الغشوم، استقالوا مباشرة، لا يريد وزارة، لا يريد سفارة، موقف. ما هذه المصداقية؟ كيف فعلوا ذلك؟ ليس سهلا، انتبهوا، يعني نتسلى بذكر هذه الأشياء، ليس سهلا مطلقا. لماذا؟ لأنه لم يفعلها عربي، من المكلومين، من المجروحين، منا نحن المهانين المذلين بهذا الاستعمار الجديد، لم يفعلها أحد منا. لم يستخل أحد أيها الإخوة احتجاجا، فقط الجواب لأننا فاقدون للمصداقية. لا مصداقية لدينا، نحن أناس أدمننا الكذب والزيف والكلام فقط، ندمن الكلام أيها الإخوة، ربينا. ولذلك أعود أيضا مرة أخرى لأقول، هذا الشخص الذي يزعم أنه صادق ويفشل في الامتحان، صدقوني لا يتخالجه شعور بالعار في ذاته، لا يشعر بالعار. نعم أنا قلت سأعطي والآن لن أعطي أي شيء، أنا عندي مليون وأنت تحتاج مليم ولن أعطيك، لكن أنت قلت يا أخي ستعطيني حياتك والآن أنت تبخل علي بمليم. نعم أبخل طبيعي، ولي الحمد والشكر أنني قلت هذا في يوم الأيام، سررتك به، منيتك، تفضلت عليك بالأقوال. تعرفون لماذا هو صادق عند نفسه المسكين؟ لن نتهمه بالكذب، لأنه نشأ في بيئة وفي أسرة وفي مجتمع تعلم أن كل شيء هو قول في قول في قول. صدقوني رأى هذا في أبيه، في أمي، في أخي، في أستاذي، في شيخي، في جاره، في كبير الحارة، في شيخ العشيرة، كله أقوال. رأى الناس تتكاذب وجها لوجه مع أنهم متصالحون. كيف؟ كنت أرى هذا وأنا صغير، كلكم رآها أيضا، كلكم هذا الرأي. يدخلون إلى العزاء إلى المأتم وهم يضحكون ويغتابون أهل الميت والميت نفسه الذي لم تبرد روحه كما يقال، وإذا دخلوا مباشرة لبسوا قناع الحزن. عليم الله، يعلم الله أننا أصبت. كم سمعت هذا وكم كنت أحتقر نفسي أنني في مجتمع كهذا. ما هذا؟ لهذه الدرجة التكاذب؟ قال لك افتضحوا فاصطلحوا، لأنهم كلهم كذابون إلا من رحم الله، فخلاص يعني أسكت عنك وتسكت عني وينتهي، ما معروف كذب في كذب. عليم الله، يعلم الله أننا حزننا عليه وأصبنا به مثلكم وشوية أكثر. يا كذاب، مثلهم؟ هل هناك من يصاب في الميت مثل أهله؟ لماذا هذا الكذب؟ طب أنت كنت تغتابه على الباب الآن، على العتبة، على العتبة كنت تغتاب الميت. الله يستر علينا، رحمة الله عليه على كل حال راح، رحمة الله عليه هو بدناش نتكلم. يا الله، إيش الحاصل يا أخواننا؟ إيش الحاصل في هذه المجتمعات المنكوبة بنفسها بقيمها المهترئة البالية؟ ولا أحد يرفع عقيرة. أرفض الاقتراح أيها الإخوة، أكثر شيء أكرهه الاقتراح. تعرفون ما معنى الاقتراح؟ أن يقترح علي أحد أن أتكلم الآن عن موضوع فلاني. لا، لست مهيئا لهذا ولا أحب، لست صادقا أن تكلمت فيه، ليس عندي الدفع النفسي أن أتكلم فيه أيا كان هذا الموضوع، حتى وإن كان مدحا لسعي، مدحا لعملي، مدحا لإخواني، لست مهيئا، لست صاحب اقتراحات. بعض الناس فقط يكفيه أن تقترح عليه موضوعا ويسهب مباشرة، ينبعث في الحديث ساعة وساعتين بما لم يره ولم يسمع ولم يتحقق، مع أنه يقرأ وربما قرأ للتو. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يشعر بحريجة ولا يتخلجه شعور بالنقص، أنه إنسان غير طبيعي، أنه إنسان حاشاكم جميعا وكرمكم الله وضيع. هذه وضاعة، هذه وضاعة، حتى لو كان أكبر شيخ وأكبر فيلسوف، هذا إنسان وضيع. طلب علي قبل أيام من رجل أحبه حقيقة وأجله والله، ولو كنت لا أشعر لا لما قلت هذا، طلب علي أن أقيم أي مشروع عنده، مشروع تربوي، فمباشرة بدهته هذه طبيعتي وأن صدم، ولكن قلت هذا درس لنتعلم، ينبغي نتعلم عمليا وإلا لن نتعلم، سنبقى كذابين، سنبقى اقتراحيين ومجاملين مزيفين. قلت له سأفقد مصداقيتي عند نفسي على الفور إن تكلمت في مشروع لا أعرف عنه شيئا، أتمنى لكم ولمشروعكم كل خير، لكن أنا لا أعلم عن هذا المشروع الطيب الذي أدعو الله له إن شاء الله بالامتداد والنماء، لا أعرف عنه شيئا، لم أقف على مناهجكم، لم أراقب طرق تدريسكم، لم أرى مستويات أساتيذكم، لم أعرف شيئا، كيف أمدحكم؟ لأكون كذابا؟ لا. النبي قال على مثل الشمس فاشهد، إذا أردت أن تشهد على أمر لابد أن يكون مثل الشمس. الخطيب الروماني والمشرع سينيكا وفيلسوف أيضا حكيم كان يقول لا تقل لي دعني أرى، لا تقل لي قول، نحن أمة أدمنت القول، إذا نسبوا للقول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، ومن هنا تناقضنا مع أنفسنا. كيف أنبعث الآن مادحا لأخي هذا مثلا، أمدحه، هذا عنوان الأمانة، مثال الصدقية في التجارة مثلا، رجل ما شاء الله من المحسنين، لا أزكيه على الله والله حسيبه. بعد ساعة ممكن أقول هذا، أعوذ بالله يا أخي، يا أخي نحن بس قلنا ما قلنا، أعوذ بالله والله الذي أعلمه عنه، أنا أتناقض مع نفسي. تعرفون لماذا؟ لأنني حين مدحته لم أمدحه لأنني أشهد على مثل الشمس كما قال النبي أبدا، ولم أمدحه لأنني أريد أن أبرئ ذمتي من قضية رجل هضم حقه ونبز بما ليس فيه، فأردت أن أعيد إيش الميزان إلى استوائه. لا، ليس هذا رائدي وليس هذا باعثي، إنما فعلت هذا ليقارضني مدحا بمدح، بمعنى أنني أرشوه رشوة معنوية. هذه الرشوة الرمزية، هل تعلمون كم نتراشى؟ نتراشى كثيرا على فكرة. أحبك في الله وأنا أحبك في الله يا أخي، والله لا تقولها إذا لم تكن مطمئنا منها. أحيانا أفعل هذا ثم أعود نفسي، هل أنا وقح؟ أعوذ بالله، أكره الوقاحة، ولكن لا أشعر أنني أحبه في الله حقا، فأقول له أحبك الذي أحببتني من أجلي. عرفت الحين سر عاد مشكلة هذه. إن كنت تشعر أنك تحب قل له وأنا والله أحبك في الله، إن لم تكن قل له أحبك الذي أحببتني من أجله، وكن صادقا. ليه؟ مش لأجله، مع نفسك، حتى تستطيع أن تنظر في وجهك، حتى تستطيع أن تحترم هذه الشخصية. المصداقية يا إخواني ينقصنا الكثير الكثير الكثير من المصداقية. إذن المصداقية أيها الإخوة كما قلنا أمران: الأمر الأول أن تصدق الأعمال الأقوال، ولنتذكر دائما الأقوال لا تتبرهن بالأقوال أبدا، مهما حلفنا وأقسمنا وأكدنا وذرفنا الدموع من فرط التأثر ونحن نزعم ما نزعم، كل كلام فارغ. لا تقل لي دعني أرى، انتبه بس، فقط دع الأيام تبرهن. وسيأتي كما قلت سابقا وهذا أشبه بالقاعدة، سيأتي يوم يمتحن فيه قولك ودعواك وزعمك، كل شيء والله العظيم كل شيء تقوله إلا ما استثنى الله سيمتحن عاجلا أو آجلا، انتبه، فانتبه نفسك سيمتحن. الشيء الثاني أيها الإخوة أن يواطئ الباطن ما تظهر الظاهرة منك، يعني أنت تظهر للناس أشياء صحيح، لابد أن يواطئ باطنك هذا الظاهر، هذه اسمها المصداقية الذاتية. المصداقية الذاتية أيهما أخطر وأيهما أولى بالتقديم، المصداقية في نظر الناس أو المصداقية الذاتية؟ المصداقية الذاتية، أن أعلم بيني وبين نفسي، يعني بيني وبين الله نفس الشيء يتعادلان، أن ظاهري مواطئ لباطني وباطني يواطئ ظاهري، يتواطئان أيها الإخوة، يتصادقان ولا يتكذبان. سأعطيكم الآن أيها الإخوة معيارا عجيبا جدا ألهمنيه ربي عز وجل، خطير جدا. ما هو؟ بعض الناس يدعي العفة، يزعم نفسي أنه عفيف، صحيح مسلكه عفيف، لكن هل هو عفيف حتى النخاع؟ لا، استغفر الله، هل هو عفيف حتى النوم؟ ما معنى هذا؟ كما قلنا في الدرس الأخير، كل الناس في منامهم مجانين، كلنا في النوم مجانين، في الأحلام نفعل كل ما يعني لنا، صحيح؟ الذي يشتهي أكرمكم الله زوجة صديقه يأتيها في المنام، في اليقظة لا يريد طبعا، والحمد لله عنده من الدين ما يزعه عن ذلك ومن الشرف والعفة، وربما من الموانع. بعض الناس ليس عفيفا لأنه يريد أن يكون عفيفا، يستعف أبدا عفيف لأنه لا يقدر، انتبهوا، مصيبة، هذا سيبعث يوم القيامة داعرا، ما رأيكم؟ طبعا قال: فهما في الإثم سواء. واحد نفسه يفعل مثل فلان، مثل خرجقجي، نفسه يفعل وكذا وكذا، ماشي نحكي كلمات غير لائقة بالمقام بالمنبر بس مش قادر، مش طالع بيده المسكين، لكن لو طلع مش حيوفر. النبي قال يوم القيامة، قال يبعثان سواء فهما في الإثم سواء، ما رأيكم؟ هتقول هذا دين صعب، مش دين صعب، هذا دين له فلسفة خاصة، فلسفة الصدقية والمصداقية يا أحبائي، فلسفة بارئة من كل زيف وكذب وتزييف، فلسفة حقيقية، فلسفة ترى أن التدين ثراء شخصي، نمو ذاتي، نضج إنساني، هذا هو ديننا لو كنا نفهمه حقا. سفيان الثوري يدعى ليزور أخا له في الله، أحد العلماء الأمة، زيارة، قال هو مريض معتل، فقال لم تحضرني نية، كيف أذهب في شكل زائر وقوله زائر بارك الله فيه تخوض في رحمة الله وأنا كذاب، أنا ما عنديش نية أن أزوره في الله، قال لم تحضرني نية. هل هذا جمود؟ بالعكس، هذه مصداقية واضحة قاطعة كالسيف. هو هكذا رضوان الله عليه، فقيل له أشفى على الموت، قال لم تحضرني نية، قالوا مات، قال لم تحضرني نية، قالوا تشيع جنازته، قال لم تحضرني نية، لا أذهب. لماذا أكذب على نفسي وعلى الناس؟ لماذا؟ ما فيش القدر الأدنى من المجاملة الكاذبة، مصداقية مطلقة، مصداقية مطلقة أيها الإخوة، شيء عجيب جدا جدا. إذن هذا هو ديننا الحقيقي أيها الإخوة، هذا هو ديننا الحقيقي. هكذا تكتسب المصداقية. وبالمناسبة هي من أصعب الأشياء اكتسابا. قال أحد الدارسين لهذا الموضوع، قال تكتسب يوما فيوما وساعة فساعة ولحظة فلحظة، ويمكن أن تفقد في لحظة. صحيح؟ شخص أنت تعلم أنه صادق وصدوق ورصين وثقيل الرجل، لو قفشت عليه كما يقول العامية ضبطته متلبسا بكذبة، هكذا كذبة بلقاء، ستتحطم مصداقيته عندك. لكن لو كنت عاقلا وناضجا أكثر ستقول سأحتملها له هذه المرة، لا أدري ما الظروف التي أحاطت به. والنبي قال أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، ولا زال الإغضاء من شيم الكرام، سنسمح ونصفح هذه المرة، كأننا لم نرى ولم نسمع. جميل، لكن عاد إيه وعثر مرة أخرى. طبعا انتبهوا، ما يصفح لفلان لا يصفح إيه لفلان، وما يصفح من فلان في الموقف الفلاني لا يصفح منه في الموقف العلاني. تعرفون هذا تماما. طبعا ما يصفح لإنسان بسيط غير ما يصفح إيه لإنسان كبير. صحيح. لذلك زلة العالم غير زلة إيه الجاهل، غير زلة الولد المراهق ابنك غير زلة الأب أنت، يعني زلتك أنت الأب المربي الكبير ابن 50 سنة. حين تضبط ابنك مثلا إيه مع صور عالية في الإنترنت كذا، فضيحة طبعا، هذا شيء مؤذي جدا. لكن إذا ضبطك هو كما شكى لي أحد الأبناء من أبائهم هنا، ما شاء الله ما شاء الله، شيء كبير. ما يصبح هنا لا يصبح هنا، وما يصبح في حال يصبح في حالات أخرى. انتبهوا، موازين هذه كلها وسياقات مختلفة. على كل حال، على كل حال، في المرة الثانية ربما ستصفح، تكبر عقلك زي ما بيقولوا وتصفح. في المرة الثالثة ستعلم أنه ماذا، استنفذ آخر مليم في رصيده، في رصيد الثقة والمصداقية، انتهى. نحن نتعامل أيها الإخوة بطريقة إيه؟ بطريقة الرصيد الحسابي، صدقوني. حتى بينك وبين نفسك لديك رصيد من احترام شخصيتك، وأنت تعلم ما لا يعلمه العالمون. لماذا؟ لماذا يزداد هذا الرصيد؟ لأنك بالأمس آثرت أن تصدق، وكلفك الصدق كثيرا، كلفك كثيرا جدا، لكن آثرت أن تصدق. اليوم آثرت أن تعطي، وكلفك العطاء كثيرا. أنا أعلم والله من أعطى آخر مليم في جيبه، ما رأيكم؟ جاءه مرة صديق وقال له أحتاجك في شيء، فغضب من نفسي وحزن حزنا عظيما، كيف أحوج، كما نقرأ في كتب التاريخ هذا والإحياء علوم الدين، هذه في ناس يعيشون الحمد لله بهذا المستوى، ألق عجيب، غنى عجيب. فحزن، كيف أحوج صاحبه أن يسأله، لماذا لم يتفقده ويتفقد إيه مواضع حاجته، غضب جدا من نفسي. قال له يا أخي سأعطيك إن شاء الله كل ما لدي. أعطاه آخر قطرة، ما رأيكم؟ وعاد على الحديدة، مبلغ كبير سنين يدخره. ثم دخل بيته وامتحنه الله تبارك وتعالى، امتحان عجيب. فتح كذا شيئا، أوراقا له أو كتابا، فإذا فيها مبلغ أيضا إيه لا بأس به، مبلغ كبير كان، امتحان. فتردد للحيضة أي يخفيه، فأهله أحق به وأولاده، فشعر بأنه يحتقر نفسه، وخرج مباشرة وأقسم بالله إلا ليأخذنه، لأنه زعم وادعى أنه سيعطيه آخر ما عنده، وأعطاه آخر ما عنده. ما هذا؟ سمعت بالإمام الحسن عليه السلام ابن علي الذي خرج من ماله كله 3 مرات. ما هذه الثقة؟ ثقة عجيبة هذه. وأقول لك ثقة بالله، طبعا ثقة بالله طبعا، وفي نفس الوقت هي ثقة بالنفس. معنى ثقة بالله، ثقة بالنفس، يعلم أنه لن يجوع ولن يعرق ولن يضيع. صاحب المعروف إذا وقع، وقع على متكأ. المفروض أن صاحب المعروف لا يقع، لكن الكل يقع، لكن إذا وقع، وقع على متكأ بإذن الله تبارك وتعالى. مصداقية، مصداقية بناها. ولذلك أيها الإخوة هذه المصداقية تبنى بشكل تراكمي للأسف، وقد تفقد بشكل سريع. هذا أحرج وأخطر ما فيها، فانتبهوا. يقول أحدهم اللي هو رالف والدو إمرسون، هذا الحكيم الكبير، هذا كاتب، لكن تقرأ له ما هذا الكاتب، أحد مستودعات الحكمة يا أخي، شيء عجيب والله العظيم. الناس تعمقت الحياة، يحول لبعض أن يتحدث عن عمر مديد، والله هذا يسوءني أنا، يثيرني، يعني يقف شعر بدني. الحمد لله عاش 90 سنة، لا يهمني كم عاش، ماذا فعل فيما عاش يا حبيبي؟ ماذا عاش 90 و100 سنة؟ ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ هناك من يعيش حياته بالطول، هذا أبو 90 عاشها بالطول 90 سنة، ما فيش عرض فيش عمق. هناك من يعيش حياته بالعرض، كيف بالعرض يعني؟ مش بالطول، بالعرض، بعيش 40 سنة بس بلف فيها الأرض، لف كل شيء وفهم كل شيء أفقيا وتحدث في كل المبادئ وفي كل النظريات وحافظ كل النصوص المقدسة، ولكن لم يختبر شيئا من ذلك عبر معاناة حقيقية. هذا عاش برضو إيش بالعرض، انتبهوا. وهناك من يعيش بالعمق، وسيان بعد ذلك عاش بالعرض أو بالطول أو بالطول والعرض والعمق. الأهم أنه عاش في العمق وبالعمق، ولذلك تشعرون باحترامكم لشخص أمي، صحيح؟ أمي مزارع بسيط كالناس في الشارع يقوم ويفسح القول، أمي لا يجيد حتى فك الحرف، لكن عنده قدر عجيب جدا من المصداقية أيها الإخوة الذاتية، وفي نظر الآخرين تحترمونه، يفرض احترامه الآخرين. هذا عاش بالعمق، هذا الكريم السمع عاش بالعمق أيها الإخوة، مع أن كل المبادئ التي تسير حياته يمكن أن تلخص في 4-5 كلمات. لذلك يقول ألفرد نورث وايتهيد، يقول رأس الحكمة أن نحسن توظيف واستغلال المبادئ التي جربت حقا في حياتنا. في مبادئ مجربة قليلة على فكرة، ممكن 1-2-3-4 انتهى، هذه هي تقود الحياة، تلخص حياة الإنسان، أحسن استخدامها. ليس الحكمة أن تكثر الكلام والاستشهاد والمقتبسات، ليست هذه الحكمة، أن توظف القليل المجرب القليل الصحيح، حتى لو كان نصا واحدا، حتى لو كان إيه نصا واحدا. يقول رالف والدو إمرسون، الشخصية في نهاية المطاف تراكمية، ويتحدث عن الشخصية الكاملة القوية البناء تراكمية. ما معنى ذلك؟ قال كل مواقف الصدق والفضيلة التي خبرناها ومررنا بها تلقي بظلالها وبطابعها وتأثيرها في الموقف الراهن. هذا معنى تراكمية الشخصية، انتبهوا. طيب كل مواقف إيه؟ الكذب والزيف والدجل والنفاق والإخلاف والأنانية والتي خبرناها ستلقي أيضا بظلالها في الموقف. من هنا يفشل هذا في الامتحان وينجح هذا في الامتحان، ما رأيكم؟ تقول لي بسهولة بصعوبة، والله يفشل هذا بسهولة وينجح هذا بسهولة، سهل جدا جدا، الفشل على هذا سهل والنجاح على هذا سهل. هذا الحكيم نفسه يقول كلمة أيضا لا تقع عن هذه روعة، يقول من تعلم أن يعيش بصدق يسهل عليه أن يرى الأمور بصدق. بعض الناس يقول من أين لفلان الحدس، بعض الناس عندهم حدس يا أخوانا، حدس بصيرة غير طبيعية، يعني ينفذ في ضمير من أمامه يفهم ما حوله بجرة قلم بضربة واحدة صغيرة. من أين هذا؟ السر في شيء واحد، ما هو؟ الصدق. هو إنسان صادق وعفوي وتلقائي، ليس مزيفا وليس مزيفا، ولذلك يرى ما لا يرى الآخرون ويرى مباشرة الحقائق. يقول هذا الرجل، قال فمن كان قويا حقا، هو في ذاته قوي، يسهل عليه أن يسلك كماذا؟ كقوي. نضرب مثلا مصطفى حسين مرة أخرى حينبسط، ما في مشكلة، بطل. هذا الرجل لو أخذ يدي أو يدك يكسرها إيه كالخيارة، صحيح؟ بسهولة يكسر لك يدك بسهولة، أنت لن تكسر يدي بسهولة، صحيح؟ لأنني يعني أستوي معك إيه في قوة واحدة أو في ضعف واحد، أما هو بقوته البدنية العارمة زاده الله قوة أيها الإخوة، يكسر يدك ويدي كالفقوسة مباشرة، لأنه قوي يسرع أن يتعامل بقوة. الآن نتحدث عن القوة إيه؟ الأخلاقية، القوة المسلكية. من كان قويا حقا يسهل عليه أن يصدر في سلوكاته إيش؟ عن قوة وبسهولة، صحيح؟ ومن كان ضعيفا فإنه يسهل عليه جدا أن يسلك إيش؟ كضعيف. هذه طبيعة المسكين، ينزلق بسرعة ويبقى يتندم ويتلاوم مع نفسه، لماذا انزلقت؟ لماذا فحشت؟ لماذا فعلت هذا؟ لأنك ضعيف باختصار، والشخصية تراكمية، صحيح؟ أنت لم تتعب على نفسك يا حبيبي، أنت لم تتعب على نفسك، فعند الامتحان مباشرة تأتي النتيجة لتعكس ماذا؟ ما تراكم من قوة أو ضعف، من صدق أو كذب. لذلك اعملوا على أنفسكم أيها الإخوة، اعملوا. أتحسبون الذي خسر 10,000 يورو قبل 5 سنين، واحد دخل في تجارة ضحكوا عليه، دفع 10,000 يورو وخسر 10,000 يورو قبل 5 سنين، بالله بالله أتحسبونه يكف عن التحسر أيها الإخوة واسترجاع المرارة كل يوم؟ كل يوم بذكرني يا حرام، تروح له في المنام 10,000 يورو، وكلما تعرف على شخص جديد بيحكي له إيش رواية إيه 10,000 اليورو المطولة هذه المملة. لكن كم مرة يتحسر هذا على أنه خسر إيش جزءا من مصداقيته، مثلا جزءا من رصيده الذاتي احترام الذات، كم مرة؟ أجيبوا أنتم عاد، ربما ولا مرة. يكذب الآن الكذبة ثم يمشي ولا يتحسر ولا يلوم نفسه ولا يعتب عليه كأنه لم يفعل شيئا، ما هذا؟ إذن نحن إلى الآن لم نلتقط أن الاستثمار الحقيقي وفي المقابل الخسران الحقيقي هو في النفس. قل إن الخاسرين الذين خسروا من؟ أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هذا هو الخسران الحقيقي، أن تخسر نفسك. يقول السيد المسيح: ماذا يربح، ماذا يكسب؟ يعني من ربح الدنيا وخسر نفسه؟ ولا شيء. كثير جدا من الناس فقط يحرص على أن يربح الدنيا، وهذه الدنيا قد يخسرها سريعا وسيجد نفسه أيضا إيش؟ خسر نفسه معها وقبلها. هذا هو الخاسر الأكبر. لكن من خسر الدنيا وربح نفسه هل يخسر شيئا؟ ريتشارد فاينمان الفيزيائي الكبير طرح سؤالا ويعتبره من الأسئلة الصعبة جدا في الفيزياء وإن بدأ سهلا. قال: الصوت مثل كلامي الآن، حين تقول هل هذا الصوت قبل أن أصوته معدوم أو موجود؟ السؤال صعب جدا جدا، لن تستطع أن تقول موجود، لن تستطع أن تقول معدوم. قصة طويلة في الفيزياء، لكن أنا سأقتبس شيئا من هنا. ما هو؟ إذا ظللت تحرص على أن تستند إلى الخارج، إلى مديح الناس، إلى ثناء الناس، إلى تصفيق الناس، إلى شهاداتك، إلى ألقابك، إلى نقودك، إلى سيارتك، إلى عمارتك، إلى إلى إلى إلى غزواتك المختلفة في أنواع مختلفة، ستبقى دائما تستجدي. ما رأيكم؟ ستبقى الضعيف والضحية، ستبقى تستجدي حتى أتفه الناس أن يصفقوا لك، أن يمدحوك، أن يعطوك ثقة بنفسك حتى تموت. لذلك لا تستغرب ابن 70 سنة بمثل هذا الخواء الروحي. طبعا ليس عنده تراكم حقيقي، ليس عنده تراكم إيجابي في الشخصية. لذلك هو المسكين يستهويه ويهز أعطافه كلمة مدح من مراهق غير، ينبسط الرجل، يقول: هذا شاهد في يا أخي، أنت 70 سنة تحتاج إلى مراهق لم يخبر شيئا من الحياة ولم يحلب أي من شطريها حلوا ولا مرة أن يشهد فيك؟ ما القصة؟ ما فيش عنده تراكم المسكين. أما نعود إلى فايمان، أما إن كنت تستمد من منجمك، أنا دائما أقول ابحث عن ذهبك تحت طينك. هناك طين كثير فينا، نحن من طين. أزل طبقة الطين لتصل إلى الجوهر، أترك الصدف، تعمق إلى اللؤلؤة، أترك القشور، أدخل إلى اللب. ابحث عن ذهبك تحت طينك، في منجمك الإلهي الذي استودعك الله إياه، وسوف تجد منجما لا ينضب ولا ينتهي ولا يغور بإذن الله تعالى. تتغير الأحوال، تتغير المواقف، الصدقات، الناس، المكاسب، الإنجازات، تفنى جميعا. لا بأس، ستبقى قويا وسعيدا وصبورا وحليما وراضيا بإذن الله تعالى، وتحسد على ما أنت فيه حقيقة على هذا، لأنك تستمد من الداخل. كلما أردت أن تصوت، سؤال فيمن، صوت، ما عندكش أي مشكلة. لكن كلما طلبت من الناس أن يصوتوا لك، يعني يعطوك الصوت أو حتى يصوتوا، سيملون، سيأتي يوم يملون، يقول: أتعبتنا معك حتى لا أغادر هذا المقام وأطلت عليكم المعذرة، وعدتكم بالشيء الخطير الذي ألهمنيه ربي. ما هو؟ كلنا في المنام مجانين. بعض هؤلاء المجانين وهم سادة العقلاء، صدقوني، في النوم لا يرون إلا أهلهم. إن شاء الله منكم الكثير. واسألوا من وجدتموه على هذه الصورة، هذا إنسان نادر نادر نادر، هذا منتهى المصداقية أيها الإخوة. لماذا؟ لأنه حتى حين تخف قبضة العقل، الكنترول، عقل المتحكم، الضمير الرقيب، سوبا إيغو، حين تخف قبضته على اللاشعور، على العقل الباطن المتوحش، على الإد كما يقال، ما الذي يحصل؟ كل ما يخرج من هذا العقل الوحشي، من هذا الإد، هو فاضل وكريم. حتى في المنام ينام مع زوجته، يقبل زوجته، لا ينام مع أي واحدة أخرى، لا يقبلها، لا يراها، لأنه في الواقع، في الواقع شعورا وهامش شعور ورقابة ولا شعور، لا ينظر إلى ما ليس له. اللهم اجعلنا كذلك. ما هذه؟ هذه صفات نبوية أيها الإخوان، هل تعلمون؟ هذه صفات نبوية. لذلك هذه الأمة بإذن الله لو كان فيها نبوة لوجد فيها من يصلح للنبوة، هذه أمة كريمة. والحمد لله أنا سمعت من أكثر من واحد وإن كانوا ندرة يقولون بفضل الله هذا ما يحصل معنا دائما، لم نرى مرة. طب حين كنتم مراهقين قالوا لم نكن نرى صورا، شيء عجيب. الرسول كان كذلك، الرسول كان يحتلم طبعا، وعائشة تفرك المني، لكنه بإجماع الشراح لم يكن يرى صورة. هذا النموذج يقول: نعم كنت مراهقا ولم أكن أرى صورا، تفريغ عضوي كذا، وسبحان الله من غير صورة. وحين خبر الصورة والحقيقة